بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله في كتاب الصلاة: فصل في شرائط وجوب الصلاة. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. ويريد أن يقول: متى نقول إن الصلاة واجبة على المسلم؟ واجبة على المسلم إذا توفرت، أو واجبة على المرء إذا توفرت به ثلاثة شروط. ولهذا قيد قال: شرائط وجوب الصلاة. وإلا الشرائط هي كثيرة: الماء وطهارة الماء، وسيأتي، لكن أريد الآن ما ذكره المؤلف، وهو ما يتعلق متى تجب الصلاة على المرء. تجب بثلاثة شروط: أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا. فمثلا لو قلنا إنها تجب على المسلم، معنى ذلك أنها لا تجب على الكافر. ولو قلنا إنها تجب على البالغ، معنى ذلك أنها لا تجب على غير البالغ وهو الصبي. ولو قلنا أنها تجب على العاقل فهي لا تجب على المجنون. وهذا الكلام في الجملة صحيح، فالصبي والمجنون لا تجب عليهم الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، وذكر المجنون حتى يفيق. لكن ما معنى لا تجب على الكافر؟ قد يقول قائل: معنى ذلك رجل كافر وهو بالغ وعاقل، ومع ذلك لا تجب عليه لأنه كافر؟ لا، ليس هذا هو المراد. هي واجبة عليه من حيث أن الله يؤاخذه وسيعاقبه يوم القيامة على تركه للصلاة، لكن لو صلى لا تصح منه. هذا هو المراد، حتى يؤمن بالله ويوحده سبحانه وتعالى. هذا هو المراد بقولنا لا تجب على الكافر، لأن هذه مسألة معروفة أصولية ذكرها الأصوليون في كتبهم، وهي مسألة ما يتعلق بالفروع: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ إن قصدت أنهم مخاطبون أن الله يؤاخذهم ويعاقبهم، فنعم هم مخاطبون، يعاقبهم على ترك التوحيد، ويعاقبهم على ترك الصلاة والزكاة والحج والصوم وصلة الرحم والواجبات والمنهيات كلها. وإن قصدت أنهم مخاطبون، أي بمعنى أنهم يطلب منهم أن يصلوا ويصوموا وهم لم يوحدوا الله، فالجواب لا، هم ليسوا مخاطبين. لماذا؟ لأنه لا تنفع الصلاة منه أو الزكاة وهو على شركه. لهذا قال الله في القرآن: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي. إذن عاقبهم على ترك الصلاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. توعدهم الله على شركهم وكفرهم، لكن هم يجب عليهم وسيعاقبون يوم القيامة ومخاطبون بوجوب الزكاة. إذن لابد أن تفصل في هذه المسألة. إذا سئلت: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ قل له: ماذا تريد بقولك مخاطبون؟ إن قصدت أنهم يعذبون ويؤاخذون على تركهم، فنعم هم مخاطبون. وإن قصدت أننا نطلب منهم أن يصلوا وأن يزكوا، فالجواب لا، لا نطلب منهم ذلك، لأنه ليس بنافع لهم، ما ينفعهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مع أن عندهم عمل لكنه ذهب هباء منثورا لتركهم التوحيد. فقول المؤلف: الإسلام، لا شك أنه لا بد أن يكون مسلما من أراد أن يصلي. كيف يكون مسلما؟ أن يتشهد ويأتي بالشهادتين ثم يصلي ويزكي وهكذا. وما الدليل على أن الكافر لا تقبل منه أعماله سواء كانت صلاة أو غير ذلك؟ الآية التي ذكرناها آنفا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول الله عز وجل أيضا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن بسبب كفرهم بالله والرسول، الله ما قبل منهم النفقات والصدقات، وهذا من باب المثال. وإلا كل عبادة، كل عبادة يعملها الكافر لا تقبل منه ولا تنفعه، لكن لأن الله عدل سبحانه فيجازيه بهذا العمل الذي عمله إذا كان إحسانا. ولهذا لما سألت عائشة كما في صحيح مسلم، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، رجل كان في الجاهلية يعمل أعمال صالحة، يطعم الناس ويتصدق ويكرم الناس بما آتاه الله من مال، فقالت كان يصل الرحم ويفعل ويفعل يا رسول الله، هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما آمن بالله ولا آمن باليوم الآخر ولا طلب المغفرة، لأنه لا يؤمن أصلا باليوم الآخر، فلا ينفعه ما كان يصنعه في جاهليته. والحديث في صحيح مسلم. والبلوغ، وقد ذكرنا الحديث الصحيح عند أحمد وعند أبي داود، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون، وذكر منهم أيضا الصبي الذي لم يبلغ، وهو حد التكليف. لأن لو قيل لك من هو المكلف، فالمكلف هو البالغ العاقل، ومعروف أن مناط التكليف هو العقل، كيف ستكلف إنسانا هو لا يفهم ولا يدرك؟ ولهذا العقل هو مناط التكليف كما قال الفقهاء. ما معنى مناط التكليف؟ أي بمعنى بدون العقل لا يمكن أن نكلف أحدا ولا يكلف بشيء. وهذا ليس فقط في أمور الشريعة والصلاة والزكاة، حتى في أمور الدنيا. مجنون يقال له مجنون، لا يفهم ولا يدرك بسبب جنونه، فقال وهو حد التكليف. والصلوات المسنونات خمس. المؤلف لم يتطرق إلى باقي الشروط، ونكتفي بما اكتفى به المؤلف لأنه مختصر. والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. هذه سنتكلم عنها بالتفصيل حينما يفرد المؤلف عليه رحمة الله، سنأتي عليها أنه أفرد أبوابا خاصة بكل صلاة. صلاة العيدين جعل لها بابا، وصلاة الكسوف جعل لها بابا، وكلها أبواب مختصرة، وكذلك باب الاستسقاء جعل لها فصلا، وهكذا. قال: والسنن التابعة للفرائض 17، 17 ركعة. هذا المذهب عند الشافعية قالوا له هو الكمال في هذه الصلوات، وعندهم أدنى الكمال وهي 10 ركعات، كما صرح بذلك النووي في بعض كتبه، يقول الكمال أن تصلي 17 ركعة، وأدنى الكمال يعني هو أيضا كمال لكنه أدنى، أن تصلي 10 ركعات. والمقصود السنن كما قال المؤلف، المقصود السنن التابعة للفرائض، والفرائض هي 5 صلوات، فكل صلاة لها صلاة تابعة لها. فجاء يفصل الآن في 17 ركعة، فقال ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده يعني بعد الظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. هذه هي 17 ركعة التي ذكرها المؤلف، قسمها وبينها على 5 الفروض: قبل الفجر، قبل الفجر وبعد، قبل الظهر وبعد الظهر، قبل العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. وعندهم المذهب أدنى الكمال أن تصلي 10 ركعات، وهذا في الحقيقة هو مذهب الجمهور من جهة ما هي الرواتب التي تصلى مع الفرائض. جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي وأحمد يذهبون إلى أنها 10 ركعات: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. يعني كلها ركعتان ركعتان ركعتان، إلا أن الظهر انفردت بقبل وبعد، العصر لا يوجد شيء، والمغرب والعشاء بعدية، وأما الفجر فقبلية. ما دليلهم؟ دليلهم الحديث المشهور الذي في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ابن عمر عنه أنه كان يصلي 10 ركعات، وبين هذه 10، فقال ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. في الصحيحين من حديث ابن عمر ذكر 10 ركعات. أبو حنيفة خالف الجمهور وذهب إلى أن الرواتب هي 12 ركعة. لماذا؟ قال لحديث أم حبيبة، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أنه من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. استدل بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن الرواتب 12 ركعة. وفي الحقيقة لو نظرنا إلى الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة، سنجد أن أبا حنيفة في كل صلاة على قول الجمهور، ركعتان قبل الفجر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. الخلاف إنما هو في الظهر والتي هي القبلية، فالجمهور يقولون ركعتان قبل الظهر، أبو حنيفة يقول 4 ركعات قبل الظهر. استدل بحديث أم حبيبة الذي أشرنا إليه آنفا وهو في صحيح مسلم، وزاد استدلالا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع 4 قبل الظهر، وهو في الصحيحين، حديث في الصحيحين، لم يكن يدع 4 قبل الظهر. فقال أبو حنيفة إذن السنة الراتبة قبل الظهر 4. لماذا؟ لحديث عائشة ولحديث أم حبيبة، وحديث أم حبيبة في صحيح مسلم بنى الله له بيتا في الجنة، وحديث عائشة في الصحيحين. وجاء أيضا من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار، في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أم حبيبة، وهو عند أبي داود في السنن، وعند الترمذي في جامعه، وعند النسائي في سننه، وهو حديث صحيح يرويه عنبسة ابن أبي سفيان وهو أخو أم حبيبة. حتى في هذا الحديث لو رجعتم إلى صحيح مسلم ستجدون أنه مسلسل، ستجدون أنه من الأحاديث المسلسلة. فراوي الحديث وهي أم حبيبة تقول فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله، يعني 12 ركعة بعد أن روت الحديث بنى الله له بيتا في الجنة، قالت فما تركتهن منذ أن سمعت يعني هذا الحديث من رسول الله. راوي الحديث عن أم حبيبة عنبسة يقول فما تركتهن منذ أن سمعتهن من أم حبيبة، وراوي الحديث عنه عمرو بن أوس ويقول كذلك، وراوي الحديث عنه النعمان ويقول كذلك. فتسلسل الحديث بقوله أو بقول الراوي ما تركتهن. ومثله ما جاء في 4 ركعات التي رواها الإمام أحمد، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله على النار أو حرم جسده على النار. عنبسة كان يبكي لا سيما عند وفاته وأخذه شيء من الجزع، فقالوا ما لك؟ فقال سمعت أم حبيبة، ثم ساق هذا الحديث، ثم قال فما تركتهن منذ أن سمعت أم حبيبة تروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي حجة أبي حنيفة، والمسألة فيها سعة. لكن هنا قد يقول قائل إذن ما هو الخلاف بينهم؟ الخلاف أنهم يفرقون بين الراتبة وبين غير الراتبة. الراتبة هي أشد تعاهدا من غيرها، فأبو حنيفة يقول الراتبة 12 ركعة، الجمهور يقول لا 10 ركعات. والأمر فيه سعة، والأقرب إلى الصواب هو مذهب أبي حنيفة، وأن الظهر قبلها 4 ركعات. أما 4 ركعات التي قبل العصر هي ليست راتبة، لكنها من السنن التي جاء ما يدل عليها، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه الترمذي أيضا في جامعه وهو عند أبي داود في سننه، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. حديث صحيح، وإن كان بعضهم أعله كالترمذي رحمه الله أشار إلى أنه غريب كما في الجامع، والصحيح أنه حديث حسن وله طرق، قد حسنه جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله. إذن هذا هو التقسيم في السنن التي هي تابعة للفرائض، لأن الكلام عن السنن التي هي تابعة للفرائض. فعند الشافعية يقولون عندنا الكمال وعندنا أدنى الكمال، الكمال 17 ركعة وأدنى الكمال 10 ركعات. 10 ركعات هذا هو مذهب الجمهور في الرواتب، خلافا لأبي حنيفة يرى أنها 12 ركعة، وهذا هو الصواب لحديث أم حبيبة ولحديث عائشة. لكن بقي أن نشير إلى ما هو مذهب مالك، هل هو مع الجمهور تماما أو أنه يتوسع في أمر الرواتب والنوافل؟ لو رجعت إلى كتب المالكية لم تجدهم ينصون كما ينص باقي المذاهب على الصلوات، وهو التحديد، ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر، أو ركعتان قبل الظهر. المالكية يقولون لا يوقت في ذلك توقيت. فإن أردت أن تصلي مثلا أربع ركعات بعد الظهر صلي، أردت أن تصلي ركعتين صلي، أردت أن تصلي ستا بعد المغرب صلي. بل نصوا على هذا، وأنه من السنة أن تصلي ست ركعات بعد المغرب. ولهذا نقلوا عن الإمام مالك، وإن كنت لم أجده في المدونة، لكنهم يقولون هو في المدونة ما وقفت عليه، لعله موجود ولم أقف عليه، أنه سئل عن ذلك، عن سنة الظهر والعصر، فقالوا له هل تؤقت في ذلك، يعني هل تحدد ركعتين قبل كذا وأربع؟ فقال لا، إنما الذي يؤقتهم أهل العراق، أبو حنيفة الغالب إذا قيلهم أهل العراق لا سيما الكوفة، هم أبو حنيفة ومن معه كحماد بن أبي سليمان وغيرهم ممن كانوا في الكوفة، لأن حماد هو شيخ لأبي حنيفة. فهذا هو مذهب مالك، ما كان يؤقت، يرى أنها سنن ورواتب لكنه لا حد لها، ممكن أن يتوسع الإنسان ويصلي أكثر، ونصه كما أشرت لأنه قد يصلي ست ركعات بعد صلاة المغرب. قال ويوتر واحدة، صلاة الوتر سيأتي الكلام عنها. ثم قال وثلاث نوافل مؤكدات، يعني ليس لها علاقة بالفرائض، التي سبقت لها علاقة بالفرائض، أما هذه نوافل لكنها مؤكدة. لماذا هنا نص على أنها مؤكدة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الحضر، وقد يصليها أيضا في السفر، بخلاف الرواتب لم يأتي عن رسول الله أنه كان يصليها في السفر، ونص على ذلك ابن عمر كما في صحيح مسلم. فكان ابن عمر نفسه يترك الرواتب في السفر، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الرواتب في السفر، فيصلي الفجر ركعتين في السفر، والظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث، والعشاء ركعتين، ويكتفي بهذا. فليس هناك شيئا، ليس هناك ما يتبع الفرائض في السفر، لكن في السفر يحافظ على صلاة الوتر ولا يتركها. وذكر صلاة الليل، هي صلاة الليل لكنه يوتر بعد ذلك. والضحى هل صلاها في السفر؟ سيأتي أنه نعم صلاها في السفر. هذه كلها مؤكدات، حتى إن أبا حنيفة ذهب إلى وجوب صلاة الوتر، لا يذهب إلى وجوبها كوجوب الفرائض، الفرائض فرض، أما الوتر فيرى أنها واجبة. ما معنى واجبة؟ يعني أنت تأثم بتركك صلاة الوتر، هذا هو مذهب الأحناف. وقد لا تقبل شهادة من يترك صلاة الوتر، وقد نص أحمد على ذلك، لكن أحمد ما كان يذهب للوجوب، لكن كان يرى أن من السوء أن تترك صلاة الوتر وتحافظ على تركها، ليس فقط تتركها يوما أو يومين، بل تمر عليك الأيام بل الأشهر وأنت لا تصلي صلاة الوتر، هذه كارثة. الشاهد الخلاف في هذه الصلوات والذي حصل في زمن الصحابة هو يتعلق فقط في صلاة الضحى، لأنه ذكر ثلاث صلوات، صلاة الليل وهي متفق عليها لا خلاف بين العلماء على أفضليتها وأنها مؤكدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة كما في حديث عائشة في الصحيحين، وصلاة كذلك التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم ترك خشية أن تفرض، ثم جاءت خلافة أبي بكر فلم يفعل ذلك لقصر الخلافة ولشغله بحروب الردة وغيرها، ثم جاءت خلافة عمر فأحيا هذه السنة، وأجمع الصحابة على سنيتها وأنها تصلى جماعة في المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، إذن هناك إمام وهناك جماعة. ولهذا قال عمر نعمة البدعة هذه، يعني لم تكن في زمن أبي بكر الصديق، فهي بدعة لغوية وليست شرعية. الخلاف في صلاة الضحى، لكن ما هو الخلاف في صلاة الضحى؟ ابن عمر في صحيح البخاري سئل، قالوا له أتصلي صلاة الضحى؟ فقال لا. قالوا له فعمر رضي الله عنه؟ فقال لا. قالوا له فأبو بكر رضي الله عنه؟ فقال لا. والآن يتكلم عن نفسه وعن أبيه وعن أبي بكر الصديق، فيجزم ويقول لا، ما كانوا يصلون الضحى. قالوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله، لا إخاله يعني لا أظنه، قال بكسر الهمزة وتقال بفتحها، لا أخاله لا إخاله، وسكت. هذا ابن عمر، إذن ابن عمر ينقل أنه هو نفسه لا يصلي الضحى. ابن عمر من أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بل لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا إلا فعله، ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا إلا تركه. إذن لماذا ترك صلاة الضحى؟ لأن عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ لا يصليها، فتركها رضي الله عنه. بل أشد من ذلك أنه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى فقال بدعة، ثم قال ونعمة البدعة. وهذا في الغالب النعم والبئس، نقول بئس كذا أو نعمة كذا، على ماذا يدل النعم؟ نعمة كذا على ماذا يدل؟ على المدح، نعم الرجل فلان، وبئس للذم. فهنا صرح أنها بدعة ثم قال نعمة البدعة هذه. وجاء أنه قال إنها محدثة، هكذا يقول عند ابن أبي شيبة. أما أثر نعمة البدعة هذه أيضا عند ابن أبي شيبة، قال إنها محدثة لكن إنها لمن أحسن ما أحدثوا. هذا الأثر فيه ضعف عند ابن أبي شيبة، فيه ضعف. وجاء كذلك عند عبد الرزاق أنه ذكر أن صلاة الضحى ما كان يسبحها أحد، حتى إنه ذكر لقد قتل عثمان وما يسبحها أحد وإنهم ليسبحونها، يعني الآن الناس تصلي، وكان يراهم أين؟ يراهم في المسجد يصلون صلاة الضحى. إذن هذه الآثار وهي كثيرة، وبعضها في الصحيح في البخاري، كان ابن عمر ينكر صلاة الضحى، بل يقول رسول الله وأبو بكر وعمر، بل حتى إلى أن قتل عثمان، وهذا إشارة إلى أن عثمان أيضا لا يصليها، ما كانوا يسبحون كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، لقد قتل عثمان وما كانوا وما أحد يسبحها، فأحدث الناس فكانوا يسبحونها، لكنه ماذا قال؟ ما أحدث الناس شيئا وأحب إلي منها. هذه النصوص هنا بدأ الخلاف، أن من الصحابة من كان إيش؟ ما كان يصليها، بل كان ينقل، بل أبو بكر رضي الله عنه، فيع ابن الحارث، فيع ابن الحارث. لماذا قيل له أبو بكر؟ لأنه في الطائف عندما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الحصون نزل ببكرة، فهو كان من الموالي، فنزل وفر من المشركين ولحق برسول الله وأسلم في غزوة ثقيف بعد حنين، فقيل له أبو بكر. أبو بكر في سنن النساء الكبرى بإسناد صحيح قال بعد أن رأى الناس يصلون الضحى، قال رأيتهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صلاها عامة أصحابه، يعني أكثر الصحابة ما أراهم يصلون هذه الصلاة. هذا أبو بكر رضي الله عنه. إلى هنا الأمر واضح ظاهر، أن هؤلاء يقولون ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأينا أيش أصحابه. نأتي إلى أعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من؟ عائشة. انظروا ماذا تقول عائشة كما في الصحيحين، تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يسبح سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، يعني أنها لا تترك هذه الصلاة. إذن قولها ما رأيته يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لم يصلي صلاة الضحى، لأن عائشة تقول ذلك وهي أعلم الناس بها. ثم عائشة نفسها تخبر لما سئلت، سألها من سألها، وكأن الذي سألها معاذة العدوية أو غيرها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ فقالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. مغيبه يعني إيش؟ السفر. إذا جاء من السفر نعم يصلي. أين؟ معروف أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه إذا دخل المدينة يدخلها في وقت الضحى في النهار، وأول ما يدخل، والحديث في الصحيح قد نقل عنه هذا كعب بن مالك لما ذكر غزوة تبوك، عندما يأتي من سفره في وقت النهار وفي الضحى إلى أين يتوجه؟ إلى المسجد فيصلي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى أهله. هذه سنة، وللأسف كثير منا يهملها إذا جاء من سفر. عائشة الآن ماذا تقول؟ إلا أن يأتي من مغيبه، يعني إذا جاء من سفر فنعم يصلي. ابن عمر أيضا في صحيح البخاري ذكر أو سئل عن صلاة الضحى فذكر أنه لا يصليها إلا في موضعين، إذا جاء من سفر، وهذا كان يصنعه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، وإذا ذهب مسجد قباء. معروف أنه في كل سبت السنة أن تذهب إلى قباء ماشيا وراكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل المسجد يصلي ركعتين في وقت الضحى. إذن لو نظرتم في هذه النصوص ستجدون أسباب تذكر، جاء من سفر ذهب إلى قباء، وبقي سبب آخر وهو ما جاء في البخاري عن أنس، سئل أنس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فقال أنس صلى حينما ذهب إلى بيت فلان من الأنصار، وهذه قصته مشهورة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عنده في بيته حتى يكون له مصلى، وكان في وقت الضحى. فأنس يقول لا أنا ما رأيته يصلي الضحى، لكن في هذا الموضع وفي هذا السبب صلى الضحى عندما زار الأنصاري وأراد منه أن يصلي في بيته. إذن ماذا ستجدون في النصوص التي تثبت الصلاة فيها إيش؟ أسباب. وهناك سبب رابع وهو في الصحيحين في قصة أم هانة عندما فتح مكة، صلى في بيتها 8 ركعات، فقال أهل العلم هذه صلاة الضحى لأنه صلى في وقت الضحى بعد أن دخل مكة وفتح مكة عليه الصلاة والسلام. فطائفة من أهل العلم تقول هذه ليست صلاة الضحى، هذه صلاة الفتح كما قال ابن القيم في زاد المعاد ورجح هذا، يقول الإنسان إذا فتح بلاد يستحب له أن يصلي صلاة الفتح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفتح 8 ركعات. متى صلاها؟ في وقت الضحى. طبعا هذا ترجيح ابن القيم، لكن نحن نريد ما يتعلق بصلاة الضحى هل لها أسباب عندما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، لأن عائشة لما سئلت تقول ما كان يسبح سبحة الضحى قط، وأنا تتكلم عن نفسها وإني لأسبحها، بل جاء في موطأ الإمام مالك تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح كانت تصلي 8 ركعات صلاة الضحى، تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن، يعني لو أحيا الله أبا بكر وأمها أم رومان وأحياهم الله من قبورهم وأخرجهم وبعثهم لا يكون هذا مانعا أن أترك صلاة إيش؟ الضحى التي هي 8 ركعات، مع أنها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قط. انظروا الآن ما جاء في صحيح مسلم ونريد منكم الجواب عن هذا. في صحيح مسلم تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله أن يزيد. لابد من الجمع أو لابد من الترجيح أثر ابن عمر سواء الموقوف عليه أو المرفوع، لأن ما جاء في قصة ذهابه إلى قباء وأنه لا يصلي إلا إذا ذهب إلى قباء أو مجيئه من السفر، هذا جاء في بعض الروايات وكأنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قال وكان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى قباء ماشيا وراكبا، فذكر أنه يذهب، معروف أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام 2 ركعات في قباء، وإلا لماذا يذهب وفي وقت الضحى؟ وحديث أنس في أنه صلى في بيت الأنصاري، وحديث أم هانئ صلى في بيتها 8 ركعات عندما فتح مكة، ثم حديث عائشة التي فيه إثبات الصلاة لسبب وهو أنه إذا جاء من أين؟ من السفر، وفيه نفي الصلاة مطلقا ما يسبحها قط، وفيه إثبات الصلاة وأنه يصلي 4 ركعات ثم يزيد ما شاء الله أن يزيد كما في صحيح مسلم. فكيف نجمع؟ أبو هريرة أيضا، أبو هريرة نفسه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. وذكرنا أيضا أثر أبي بكر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه يصلون. هذا الآن الكلام عن فعله هل صلى أو لم يصلي. لما جاء العلماء يجمعون قالوا نحمل إنكار ابن عمر عندما قال بدعة على أنه البدعة هو أنكم تصلون في المسجد، فأنا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد. هذا الذي حمله العلماء على حمل قول عمر ابن عمر على هذا، قال لأن هذا أدعى للرياء وأدعى للشهرة، لكن صلوا في بيوتكم، ما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد فسمها بدعة، فقال لكنها إيش؟ نعمة البدعة، أقرها ولا ما كان له أن يمدحها. ثم قالوا أحسن ما أحدثوا، يعني هذه الصلاة صلاة الضحى. وأما قول عائشة أنه كان يصلي 4 قصدت بذلك عندما يأتي من سفره، لأنها قالت لا كان يصلي إلا إذا جاء من أين؟ إلا أن يجيء من مغيبه، فإذا جاء من مغيبه صلى 4 وزاد ما شاء أن يزيد. طائفة من أهل العلم لجأت إلى الترجيح ماذا صنعت؟ قدمت روايات النفي، لم يصلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، هو نفسه ما صلى، لكن لا يعني ذلك أنها ليست مشروعة. لماذا؟ لأنها جاءت ألفاظ وأحاديث من قوله تدل على فضلية، على أفضلية صلاة الضحى أو على سنية صلاة الضحى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، وهو حديث مشهور، وذكر منها ركعتين الضحى في صحيح مسلم. وحديث أبي ذر كذلك في صحيح مسلم، يصبح من ابن آدم أو من كل سلام ابن آدم، ثم قال: وتسبيحة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتكبيرة صدقة، ويقوم مقام ذلك كله أن يصلي إيش؟ ركعتي الضحى، أو يجزئ عن ذلك أن يصلي ركعتي الضحى، وهو حديث صحيح في الصحيح. وفي صحيح مسلم أيضا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهو حديث صحيح من حديث أسامة بن زيد. فهذه النصوص كلها تدل على سنية صلاة الضحى، لكن الخلاف هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلي. فطائفة قدمت هذه الروايات التي فيها النهي أو النفي، لا لم يصلي. طيب عندنا أنه صلى أربعا في صحيح مسلم، كيف تقول لم يصلي؟ قالوا هذا معلول لا يقبل، بل قال ابن عبد البر في التمهيد هذا منكر، مع أنه في صحيح مسلم منكر ولا يقبل. وغير ابن عبد البر الإمام أحمد والأثرم وهو من طلاب أحمد، وابن عبد البر وابن رجب، ابن رجب ختم كتابه شرح علل الترمذي بقواعد، القاعدة الأولى القاعدة الثانية، ذكر القاعدة التاسعة عشر أنه تأتي الرواية عن الصحابي ويأتي ما يخالفها وهي صحيحة وهي مرفوعة، قال فتعل لأنها تخالف، وضرب مثالا بهذا، قال فرواية أنه كان يصلي أربعا هذه معلولة. ثم ذكر أن أحمد وابن عبد البر وغيرهم من العلماء أعلوا هذه الرواية، بل كما أشرت في التمهيد يقول هي منكرة. ونستطيع الجمع كما قال النووي وغيره من الشراح، قالوا الجمع أن يقال صلى أربعا عندما جاء من سفره. فهمتم هذا؟ بعد ذلك انتقل إلى فصل جديد، لكن ابن القيم كما أشرت رجح أن هذه صلاة الفتح عندما صلى ثمان ركعات في بيت أم هانئ، وهذا لا يسلم له. وفي الحقيقة ما عرفنا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا فتحوا بلاد، وقد فتحوا فارس والروم و ما عرفنا أنه من دخل منهم كان يصلي صلوات أو ثمان ركعات أو شيء من ذلك ويقال أنها صلاة الفتح. وهم فتحوا مكة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، خالد بن الوليد من أكثر الناس فتوحات، وهو فتح مكة مع رسول الله، مع ذلك ما كان يصلي، ولا سعد بن أبي وقاص ولا أبو عبيدة الذين فتحوا كثير من البلدان لا سيما يعني الشام والعراق، ما ثبت عنهم أنهم صلوا صلاة وسموها صلاة الفتح. ابن القيم يميل إلى إثبات ما ذهب إليه أحمد والعلماء في أنه يعني ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشير إشارة، وهذا قول ثالث في المسألة، لأن طائفة رجحت الروايات التي تثبت أنه صلى، وطائفة رجحت الروايات التي تثبت أنه لم يصلي وأعلوا ما في صحيح مسلم، وطائفة وهي الثالثة قالت تصلى لكن لسبب، كما في الروايات التي أشرنا إذا نظرنا فيها أكثرها لسبب، سواء حديث عائشة جاء من سفر، أو حديث ابن عمر ذهب إلى قباء، أو حديث الأنصاري أنه صلى في بيته، كلها لسبب، أو فتح مكة صلى الضحى لسبب. ما نقول فتح صلاة الفتح، نقول صلاة الضحى، لكن صلىها ليش؟ لسبب. وكان أيضا من الأسباب كما في صحيح مسلم إذا نام عن صلاة الليل، يصلي من النهار كم؟ 12 ركعة وهي الضحى، لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة الليل، هو صلاة الضحى، فكان من الأسباب ينام عن صلاة الليل فيصليها في الصباح. لكن هل إذا صلى الوتر 11 ركعة هل يصلي في الصباح 12 ركعة؟ لم يرد ذلك، إنما ذكرت عائشة أنه إن نام عن وتره أو كان مريضا عليه الصلاة والسلام يصلي من النهار 12 ركعة. فكلام ابن القيم صواب، وأقرب إلى الصواب من جهة أننا لو لاحظنا في السنة سنجده يصليها لأسباب فقط. طيب لماذا؟ وقد أوصى أوصاني خليلي قال العلماء خشية أن تفرض، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صلاة التراويح ترك الصلاة جماعة مع أنه يصلي في بيته صلاة الليل، إلا أنه خشي أن تفرض وخشي أن الناس قد تظن ظنا من ذلك أنها واجبة، هكذا قال العلماء. لكن لو قال قائل هل المستحب أن نصليها كل يوم؟ الجواب نعم، كما قالت عائشة وكما فعلت عائشة، ما كانت تترك صلاة الضحى وكانت تحافظ عليها للنصوص، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وأوصى أبا هريرة بثلاث، يعني ألا يدع هذه الثلاث، وكان على هذا أبو هريرة. وكذلك الحديث المشهور في سلام بن آدم أنه يجزي عن ذلك كله صلاة الضحى. ثم انتقل إلى فصل جديد، قال فصل في شروط الصلاة. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، هذا هو الأول، طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، يعني لا بد أن يتطهر الطهارة التي هي من الحدث، والحدث المقصود به حدث أكبر وحدث أصغر، وفيه إذا كان أصغر الوضوء، وإذا كان أكبر فيه الغسل أو ما يقوم مقامهما وهو التيمم، هذا هو الحدث. أما النجس المقصود به النجاسات سواء كانت في بدنك أو في ثوبك أو في مكانك الذي تصلي فيه، فهذا شرط من شروط الصلاة. لكن بقي أمر، هم في الجملة، العلماء في الجملة مجمعون لا خلاف بينهم على أنه يشترط، هي شرط، أن تتطهر من النجاسات كما تتطهر من الحدث. لكن الخلاف فيما هل هناك فرق بين العالم والجاهل أو الناس، هنا الخلاف. لكن يأتي رجل متعمدا فيصلي وفيه نجاسة وهو يعلم، سواء في ثوبه أو في جسده أو في مكانه، فهذا بالاتفاق أن صلاته إيش؟ صلاة، أن صلاته باطلة. الخلاف فقط في هذه الصورة. ما هي الصورة؟ كأن يصلي رجل ثم ينتهي من صلاته ويسلم ويخرج من صلاته فيجد نجاسة على ثوبه ما كان يعلم، أو ينسى، يتذكر أن هناك نجاسة بس نسي أن يغسلها، فما تذكر إلا بعد أن انتهى من صلاته. هنا الخلاف بين العلماء، لأنه سيأتي معنا أن طائفة نسب إليها أنهم يقولون أن الطهارة من النجاسة سنة، وهذا نسب إلى الإمام مالك وهو مشهور مذهب المالكية. لكن لما تأتي إلى كتب المالكية وتأتي إلى المحققين من المالكية ينصون على أن الخلاف لفظي. كيف الخلاف لفظي؟ يعني لا تجد مالكيا يقول أنك لو صليت وفيك نجاسة صلاتك صحيحة، لا، يقولون صلاتك باطلة. لكن الخلاف في اللفظ، بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول واجب، هذا هو المقصود بالخلاف ليش؟ اللفظي من حيث المصطلح والاصطلاح. بعضهم أطلق وقال سنة مؤكدة ويريد الواجب. لماذا؟ لأنهم يجمعون، أعني المالكية، على أن من صلى وفي ثيابه نجاسة فصلاته إيش؟ باطلة. الآن نريد ما يتعلق بالذاكر والناس فقط، لأن الأئمة الأربعة كلهم على هذا. على ماذا؟ على أنهم لا يفرقون بين الناس والذاكر أو بين العالم وغيره. أنت صليت وفي ثوبك نجاسة صلاتك باطلة، أنا نسيت حتى لو نسيت، أنا لم أعلم حتى لو لم تعلم، صلاتك باطلة. أما الإجماع قائم على الذاكر والعالم، الإجماع بين العلماء كلهم قائم على أن من كان متذكرا أو كان متعمدا، يعني يعلم، وصلى وفي ثوبه نجاسة صلاته باطلة. لكن الخلاف في من نسي. ننظر الآن إلى أدلة الطرفين، وسنذكر فقط أدلة يعني من ذهب إلى الإطلاق في ذلك أنه لا تصح الصلاة مطلقا، استدلوا بقوله تعالى وثيابك فطهر. قالوا المقصود بالثياب هي الثياب الظاهرة، فإذا لم تطهر ثيابك فصلاتك باطلة. مع أنك لو رجعت إلى كتب التفسير، لا سيما أقرب مرجع وهو القرطبي في الجامع، ذكر أقوالا كثيرة في تفسير وثيابك فطهر. بعضهم يذهب إلى أن المقصود القلب، أي طهر قلبك من النفاق والرياء وإلى آخره، ولكن الجمهور حملوها على ظاهرها وقالوا ثيابك تحمل على الظاهر، كما في النصوص الكثيرة التي في كتاب الله تذكر الثياب فتحمل على الظاهر، أن يضعن ثيابهن. ما المقصود بالثياب؟ الثياب الظاهرة. واستغشوا ثيابهم، ما ايش المقصود بالثياب هنا؟ الظاهرة. قالوا وثيابك فطهر أيضا كذلك. واستدلوا بالحديث المشهور الذي فيه أن أسماء بنت أبي بكر الصديق وهو في الصحيحين سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض فقال تحته ثم تقرصه ثم بعد ذلك تنضحه وتصلي فيه. قالوا إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه والطهارة من النجاسة، فمن صلى وفي ثوبه شيء من النجاسة أيضا صلاته باطلة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر عذاب القبر من البول كما عند ابن ماجه وعند أحمد، وكذلك الحديث المشهور في الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني تقع قطرات على ثيابه فيذهب ويصلي والقطرات وهي نجسة على ثوبه، فهذا يعذب في قبره لأنه لم يستنزه لم يستبرئ كما جاء في بعض الروايات، وفي رواية لم يستتر من بوله. القول الثاني وهو اشتراط العلم وأن يكون ذاكرا، هذا يقولون فيه تجب الطهارة من النجاسة وتكون واجبة مع العلم والذكر، لابد يكون عالم لا يكون جاهلا ويكون ذاكرا، لأنه قد تأتي نجاسة وهو لا يدري نسي، قد يتذكر قبل ذلك ويريد أن يغسلها ويطهر ثوبه لكنه نسي فصلى وانتهى من صلاته، فيقال له صلاتك صحيحة لأنك قد نسيت ليس عليك بأس في ذلك. فإذا صلى بنجاسته ناسيا فلا إعادة عليه. ما الدليل على هذا؟ ما جاء في الحديث المشهور عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فخلع نعليه وهو في صلاته، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم ما شأنكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله ففعلنا كفعلك، رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. قال جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى، يا أيها الناس إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر، فإن رأى فيهما خبثا فليمسه بالأرض لأن التراب طاهر. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود وعند ابن أبي شيبة، وهذا هو الدليل ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والنجاسة أين؟ في نعليه، دخل في الصلاة وصلى. قال العلماء لو كانت النجاسة مطلقا تبطل الصلاة لأعاد الصلاة من أولها، لكنه كان ناسيا أو كان لا يعلم بوجود النجاسة حتى أخبره من؟ جبريل، فخلع النعال ونزع. وهذا لو كان الرجل في صلاته يستطيع النزع فلينزع، يعني كالعمامة كالنعال ينزع، فصلى وفي نعليه نجاسة عليه الصلاة والسلام. فلو كانت شرطا هل يعقل أنه يواصل الصلاة؟ سيعيد الصلاة من أولها لو كانت شرطا ويستأنفها من أولها. لكن شيخ الإسلام له كلام جميل لأنه انتصر لهذا القول، لكن بقي من قال بهذا القول من العلماء. انظروا من قال بهذا القول من العلماء، قال به ابن عمر في رواية عنه، وقال به سعيد بن المسيب وطاووس وكلاهما من التابعين، ومجاهد والشعبي أيضا هم من التابعين، وهذه الآثار موجودة في مصنف عبد الرزاق سواء أثر ابن عمر أو آثار التابعين، وفي الأوسط لابن المنذر، وكذلك من التابعين ومن صغارهم الزهري والنخعي والحسن البصري والأوزاعي، وهي رواية عن الإمام مالك، في كتب المالكية رواية يفرقون بين الذاكر والناسي وبين الجاهل والعالم، وإن كانت هي ليست المذهب، المذهب مع الجمهور أنها شرط مطلقا لكنها رواية في المذهب، وهي أيضا رواية عن أحمد، وإن كان المذهب كما أشرت القول بأنها شرط على الإطلاق، وهو مذهب إسحاق بن راهويه كما في مسائل الكوسج، فقد سئل إسحاق عن ذلك ففرق بين الناس والذاكر. وهل هذا هو الصواب؟ نعم هذا هو الصواب لحديث أبي سعيد الخدري الذي أشرنا إليه آنفا وهو حديث صحيح. وجاء هذا الحديث ليس عن أبي سعيد، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقد صححه جمع من العلماء الحاكم والنووي وابن الملقن والألباني، كل هؤلاء صححوا فهو حديث صحيح. هناك اعتراضات على هذا الحديث لكنها كلها ضعيفة لا نطيل فيها، لكن بقي إشكال يتعلق بالقول الثالث الذي روي عن بعض المالكية، لأنك ستجد أن بعض المالكية هكذا بعض المالكية اختاروا وهو اختيار لهم أن الطهارة من النجاسة ليست شرطا ولا واجبة بل هي سنة. وإذا أردت أن تراجع هذه المسألة بعينها فارجع إلى ما نسبه القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم أو شرح مختصر صحيح مسلم لأشهب من المالكية، قالوا إن أشهب كان يقول بهذا. وهناك من المالكية كما أشرت في أول الكلام من يقول لا، إنما الخلاف لفظي، لا يوجد أحد من المالكية يقول بذلك، إنما الخلاف لفظي. لكن سواء قال به بعض المالكية أو لم يقل، هو السؤال ماذا تصنعون بالحديث المشهور، حديث عبد الله بن مسعود حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت فقام أبو جهل وقال من يأتينا بسلى الجزور، فأتوا بسلى جزور ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو ساجد، خرج أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فأتى بسلى الجزور وهو ما يلتصق بالجنين، يكون هناك لفافة، هذه اللفافة يلتف حول هذا الولد، هذا هو سلى الجزور، فأتى به ووضعه على ظهره ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هل قطع صلاته وخرج من صلاته وهو يعلم؟ فجاءت فاطمة وهي تبكي وهي صغيرة والحديث في الصحيحين، فأبعدت هذا عن ظهره، ثم قام فدعا عليهم بعد أن انتهى من صلاته، اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، دعا عليهم ثلاثا. هذا الحديث من الأدلة على أن النجاسة ليست شرطا ولا واجبة، لأن سلى الجزور قالوا نجس، فإذا كان هذه النجاسة على ظهره لم يقطع الصلاة وهو يعلم بها، حس وشعر بها ودعا عليهم لكنه لم يقطع صلاته، صلى وانتهى من صلاته، فما هو الجواب على ذلك؟ فبعد أن ولدت الناقة أتى بهذا سلى الجزور ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في سائر الحيوانات، أن هذه ليست نجسة، هذا جواب، أن هذه في أول الإسلام قالوا الطهارة من النجاسات لم تكن شرطا في ذلك الوقت، جاءت بعد ذلك النصوص تأمر بالطهارة من النجاسات، لأن هذا في أول الإسلام عندما كان في مكة عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية: المظنون والمقطوع به أن ذبائح المشركين سواء كان هذا من ذبيحتهم أو كان من ما يتعلق بسلى اللفافة التي لم تكن حرمت حينئذ، فإن الصحابة لأنهم قالوا لما استدلوا قالوا معروف أن ذبائح المشركين هي ميتة حتى لو ذبحوها، فكونهم يأتون بشيء على ظهره من ذبائحهم أو من سلى الجزور فهي نجسة، فشيخ الإسلام يرد عليهم يقول لا نسلم لكم بذلك، ذبائح المشركين في ذاك الوقت لم تكن حرمت، فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم أي في مكة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأنصاب، الذي يذبح للصنم نعم هذا شرك، أما الذبائح التي تذبح عند الناس في بيوتهم ما ليست محرمة، أما ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يجتنبه عليه الصلاة والسلام، ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الإسلام لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به، يعني من المشقة، فإن عامة أهل البلد مشركون وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم وفي أوانيهم لقلتهم وضعفهم وفقرهم، ثم الأصل عدم التحريم حينئذ، فمن ادعاه احتاج إلى دليل، فهو أصلا يقول لا نسلم لكم أن هذا نجس. وأما ما يتعلق أيضا بأنه منسوخ، قال العلماء لأنه كان بمكة قبل ظهور الإسلام ولعل الخمس لم تكن فرضت، والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر يعني في المدينة، بدليل خبر النعلين وصاحب القبرين والأعراب الذي بال في طائفة المسجد، واضح لهنا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح، أنه تشترط النجاسة مع الذكر ومع العلم، أما الناسي والجاهل ليست شرطا في حقه. قال بعد ذلك: وستر العورة بلباس طاهر، يعني من الشروط أن يستر عورته، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، نزلت في ستر العورة. لماذا؟ لأن كفار قريش الحمص كانوا لا يقبلون أحدا يطوف إلا بلباس من عندهم، يعني من مكة، فإذا لم يجد لباسا طاف بالبيت عريانا، اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا فلا أحله، كما في صحيح مسلم قال ابن عباس فنزلت هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني ستر العورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض يعني امرأة بالغة إلا بخمار، فلا بد من ستر العورة سواء كانت عورة المرأة المغلظة أو العورة المخففة التي هي يعني الفخذ أو ما بين السرة والركبة على قول الجماهير، أو عورة الصبي الذي هو في 7 سنين إلى 10 سنين تسمى أيضا عورة مخففة، فهذا كله يجب سترها في الصلاة، وهذا شرط لا يجوز. قول المؤلف طاهر يعني لا يجوز له أن يصلي ويستر عورته بثوب النجس، لأنه قد مر معنا أنه شرط في الصلاة. ويزيد الحنابلة عموما بعد قولهم طاهر يزيدون مباح. لماذا مباح؟ لأن عندهم من صلى في ثوب مغصوب صلاته باطلة. هنا ما ذكر مباح، وإن كان هذا واجب لكن ليس شرطا، كأن تصلي في ثوب مغصوب أو تصلي في ثوب مسروق أو تصلي في ثوب حرير، كل هذا حرام لا يجوز، لكن عند الجماهير صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنك سترت عورتك، وأنت تستحق الإثم أو آثم لأنك سترته بشيء محرم غير مباح. أما عند الحنابلة لا، الصلاة باطلة. وليس هذا خاص بستر العورة، لو توضأت بماء مغصوب وضوءك باطل وصلاتك لا تصح، لو صليت في أرض مغصوبة صلاتك باطلة، خلاف الجماهير عندهم الجهة منفكة، هذا شرط لا علاقة له به أتى به وهذا أمر محرم، نقول له عليك الإثم بهذا السبب أو هذا الفعل الذي فعلته. قال والوقوف على مكان طاهر، وهذا يشمل الشرط الأول أنه يطهر بدنه وثوبه ومكانه، والعلم بدخول الوقت، وهذا قد مر معنا تكلمنا عنه في الدرس الذي مضى بإجماع العلماء أنه لا بد من دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا بد من الوقت، لا تصح الصلاة قبل وقتها. واستقبال القبلة كذلك من الشروط أن يستقبل القبلة، وهذا بالاتفاق أجمع العلماء على أنه لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، إلا في حالات سيذكرها المؤلف هي مستثناة كصلاة الخوف أو عند العجز أو عند الصلاة على الراحلة في السفر إذا صلى النافلة، أو لمن كان جاهلا فاجتهد فصلى إلى ما بلغه اجتهاده، هذا فيه تفصيل بين العلماء أيضا. أما الأصل ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد كلهم ينقلون الإجماع على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. قال ويجوز ترك القبلة في حالتين، جاء الاستثناء الآن، في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. في شدة الخوف هو في الحقيقة عجز، لكنه عجز شرعي بخلاف العجز الحسي. ما الفرق بين العجز الشرعي والعجز الحسي؟ العجز الحسي في الحس أنت لا تستطيع، كمريض مريض لا يستطيع أن يستقبل القبلة بسبب مرضه، تقول له توجه يقول لا أستطيع، عندي كسر في كذا أو عندي ألم في كذا، طبيب منعني من الحركة، إذن هذا حسي ولا ليس بحسي؟ حسي، لا يستطيع الحركة ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة. مثل أيضا المربوط الأسير إذا ربطه أعداؤه ووجهوه إلى غير القبلة وهو مربوط، وجهوه إلى غير القبلة، القبلة هنا وهو مربوط هكذا ما يستطيع أن يستقبل القبلة، هذا أيضا عجز ماذا؟ حسي. العجز الشرعي هو استقبال، عدم استقبالها عند صلاة الخوف، هو يستطيع في الحس أن يستقبل القبلة، لكن الآن الله عز وجل شرعا أباح له أنه يترك القبلة ويواجه من؟ العدو. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فجاءت آية في كتاب الله تنص على صلاة الخوف، وأنك في أي حالة كنت، كنت راكبا أو كنت راجلا على رجلك فلا بأس أنك لا تستقبل القبلة. إذن هذا باتفاق العلماء وبنص كتاب الله، ولها كيفيات سيأتي الكلام عنها، سيفرد المؤلف فصلا أو بابا في صلاة الخوف لها كيفيات. وفي النافلة في السفر على الراحلة، ختم الفصل بهذا المستثنى وهو ما يتعلق بالنافلة وفي السفر، وهذا مذهب الجماهير والأئمة الأربعة، يشترطون أن تكون في سفر لا تكون في حضر، وأن تصلي النافلة لا الفريضة. ثم حيثما توجهت بك فصلي، راحت يمين راحت شمال لا بأس. والدليل حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث جابر في صحيح البخاري، وحديث كذلك عامر بن ربيعة صحابي رضي الله عنهم جميعا أيضا في صحيح البخاري، كلها في صلاة السفر كان يصلي في السفر عليه الصلاة والسلام حيثما توجهت به، وهذا ما كان يصنعه ابن عمر. من خالف؟ ابن حزم. ابن حزم يرى أن الصلاة في السفر وفي الحضر على الراحلة لا بأس، يعني لا يذهب إلى قيد السفر، يقول لا ما عندنا دليل على السفر، جاءت نصوص عامة. ونعم صحيح جاءت نصوص عامة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، لم يقل في السفر راوي الحديث، فقال إذن في السفر وفي الحضر. والجواب أن النصوص العامة جاء ما يقيدها، وهو حديث ابن عمر ذكر السفر، وفي بعض الروايات نص وهو يمشي إلى خيبر، فكل ما جاء فيه تقييد لا بد أن يقيد به العموم. لم يوافق أحد ابن حزم على ذلك، هو اجتهاد منه ولم يوفق في ذلك. الصواب أنه خاص بالسفر، وأنك تكون على الراحلة، وأنه يكون إيش؟ نافلة. فإذا صلى الفريضة يجب أن ينزل ويصلي في الأرض. لهذا ابن عمر في صحيح البخاري كان في سفر، وكان قبل الفجر، ومعه سعيد بن يسار من طلابه ومن تلاميذه وهو تابعي، فبينما هو يسير إذ سعيد تخلف تأخر، فثم جاء فقال أين ذهبت؟ قال خشيت أن يطلع الصبح فنزلت من على راحلتي وصليت الوتر. فقال أما لك أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال بلى. قال قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر على راحلته. هذا دليل على أن الوتر ليست واجبة، وهو رد على من؟ على الأحناف، لأن الأحناف يخالفون في صلاة الوتر في السفر. فعرفنا الآن لماذا هم يقولون لا تصلي الوتر، مع أنها نقول الوتر مستحب، لماذا؟ نافلة. يقول لا عندنا واجبة الأحناف، فلا يجوز أن تصليها على الراحلة، انزل. فلما نزل سعيد بن يسار خشي أن يطلع الصبح أنكر عليه ابن عمر، ثم قال له أما لك أسوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، انظروا صلى الوتر على الراحلة. ففيه دليلا، دليل على أن الصلاة تصلى على الراحلة الذي هي النافلة، ودليل آخر أن الوتر ما هي؟ أنها ليست بواجب وأنها نافلة. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.